بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نذكر شيئا من الأمثلة لكانا وأخواتها. أخذنا في الدرس الماضي أو انتهينا إلى الفعل الثامن، وهو ليس، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال. ما هو عملها؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وتسمى نواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر، لأنها أزالت ورفعت حكمهما. وتسمى أيضا أفعال ناقصة، لأنها لا تكتفي بمرفوعها، لا بد من ذكر إيش؟ المنصوب، لابد من ذكر المنصوب ليتم الكلام، فلهذا كانت ناقصة. طيب، وذكرنا أيضا أن تعمل نفس العمل لكنها في المعنى تختلف، فكانت تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، ثم قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا. وأما باقي السبعة الأفعال فإنها تدل على جزء أو على وقت مخصوص. شوف، كانت تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، ثم إما أن يكون مع الاستمرار أو مع الانقطاع. بقية الأفعال الثمانية تدل على وقت مخصوص، فأمسى تدل على اتصاف الاسم بالخبر في المساء، وأصبح في الصباح، وأضحى في وقت الضحى، وظل في النهار كله، وبات في البيتوتة وهي في الليل. طيب، يعني بالنسبة لهذه ستة، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، كلها تدل على الزمن، لكن كان تدل على الزمن الماضي، إما مع الاستمرار أو مع الانقطاع. ثم أمسى في المساء، وأصبح في الصباح، وأضحى في وقت الضحى، وظل في النهار كله، وبات في الليل. وأما صار فإنها تدل على التحول، تفيد التحول. وذكرنا أن هذه الأفعال المتقدمة الستة قد تأتي بمعنى صار. وأما ليس فإنها تدل على النفي، هي فعل لقبوله تاء التأنيث الساكنة، فهو فعل، وهو يدل على النفي، نفي الخبر عن الاسم في الحال. طيب، عند من؟ ها؟ نصر. طيب، نبدأ بك. فكان من المغرقين. فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. تقدير هو عائد على ابن نوح. أيوة، جاء. نعم، علامة جره أحسنت. طيب، هنا فكان من المغرقين على شتل، ها؟ تدل على ايش؟ تأمل. فكان من المغرقين، هل تدل على الزمن؟ نعم، بمعنى صار، صار من المغرقين. عند من؟ عندك عبد الرحمن، لك مثال حلو، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعل ماضي ناقص، فأصبحتم لاتصاله بضمير رفع مبني على السكون، لاتصاله بضمير رفع، وتم في محل رفع اسم أصبح، بنعمته جار مجرور، إخوانا خبر إيش؟ خبر أصبح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلت. تدل على إيش؟ على أنهم كانوا إخوانا في الصباح، ها؟ فأصبحتم أي فصرتم. طيب عند من؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. سهل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا مبني على الفتح، فؤاد اسم أصبح مرفوع على مترفعي الضم الظاهرة على آخره، فؤاد مضاف، وأمي مضاف إليه، وأمي مضاف، وموسى مضاف إليه. طيب موسى مضاف إليه مجرور، صح؟ مجرور بإيش؟ هو بالإضافة بس، علامة جره. أمي، شوف، فؤاد أمي، أمي مضاف إليه مجرور بكسرة، مجرور علامة جره الكسرة، ثم أمي مضاف، وموسى مضاف إليه مجرور علامة جره، ها؟ لا مش كسرة مقدرة. كيف كسرة مقدرة يا محمد؟ كسرة مقدرة يا معاذ؟ كسرة مقدرة يا محمود؟ فتحة مقدرة منع نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. طيب فارغا خبر أصبح منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخر. طيب إيش معنى أصبح هنا؟ يعني أم موسى كان فؤادها في الصباح فارغا وفي الليل مليان، ها؟ صار أصبح أي وصار. طيب عند من؟ سهل، سامة. فكانت هباء منبثا. الخبر فعل ماضي ناقص. طيب مبني على الفتح، فكانت، ها؟ فكانت تاء تعني استكن محل لام الاعراب. ايوه، لا لا، هباء اسم، هباء. طيب كيف جبت الخبر وما جبت الاسم؟ لا ما في محل تاء تعني استكن، خلاص انتهينا منها. لا محل لام الاعراب، مثل ضربت، الاسم ضمير مستتر تقديره هي، عائد على ايش؟ ايش اللي كانت هباء من جبال؟ طيب هي، اذا اسم كان ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. طيب في محل رفع اسم كان، هباء خبر كان منصوب على صفة فتح الظاهرة على اخره. هنا كانت هباء منبثا، هنا كانت معنى ايش؟ في الزمن الماضي او معنى صار؟ صارت. عند من؟ ان شاء الله سهل هذا. محمود، الحديث، حديث الجهنميين، حتى اذا صاروا فحما، سهل. أيوة. لا صاروا. لا مبني على الضم. ليش؟ طالب أو الجماعة. أحسنت. اسم صارع يعني في محل رفع. طيب خلاص في محل رفع اسم صارع. أو تقدر تقول اسم صارع في محل رفع لكن هذا رفع. طيب فحما. خبر صار منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره. إيش معنى صار هنا؟ صاروا فحما. إيش قلنا تفيد صار؟ تحول. عندما مشان ندخل في الدرس عندك يا محمد ولا نخليه مصبح النظيف. طيب طيب فظلت أعناقهم لها خاضعين. ظل فعل ماضي ناقص. أيوة. تاء تاء. طيب فظلت التاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. أعناقهم اسم ظل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء وهم ايش مضاف إليه. أعناقهم. طيب لها جار ومجرور. طيب لها خاضعين. فظلت أعناقهم خاضعين. إذا قلنا أعناقهم اسم ظل خاضعين ايش واضح. خبر خبر ظل منصوب وعلى نصبه خاضعين الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ايش معنى ظلت هنا؟ تدل على ايش؟ على الصيرورة. صارت. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. قوله وما زال وما انفك وما فتئ وما برح انظر تقدمها ما تقدم هذه الأفعال ما وهذه ما يقال لها ما النافية ما النافية. فهذه الأفعال لابد أن يسبقها نفي حتى تعمل عمل كان بخلاف الأفعال المتقدمة فإنه لم يذكر قبلها نفي. الأفعال المتقدمة لم يذكر قبلها نفي أو لم يذكر قبلها نفيا فتعمل هذا العمل سواء كانت مسبوقة بنفي أو لم تكن مسبوقة بنفي كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. فكان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. نعم أما ليس فهي في حد ذاتها ماذا؟ تدل على النفي هي نفي. لكن الأفعال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر قبلها نفي فدل على أنها تعمل وإن لم تكن مسبوقة بنفي سواء سبقها نفي أو لم يسبقها نفي تعمل العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر. أما هذه الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح هذه ما تعمل العمل ما تعمل عمل كان في رفع الاسم ونصب الخبر إلا إذا سبقها إيش نفي. وهذا يكفينا في هذا الكتاب. سيأتي في كتاب آخر أن هناك أيضا غير النفي يسبقها حتى تعمل هذا العمل. لكن مدام قد أشار المؤلف رحمه الله تعالى بما وهي ما النافية فهذه الأفعال الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح لا تعمل عمل كان وهو رفع الاسم ونصب الخبر إلا إذا سبقها إيش نفي إلا إذا سبقها نفي سواء كان بما النافية أو لا النافية أو ليس النافية أو غير النافية سواء كان حرف أو اسم حرف نفي أو كان اسما من أسماء النفي كغير. فإذن لابد حتى تعمل هذا العمل لابد أن يسبقها نفي كما هو ظاهر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الأفعال الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح، نعم، عندما تدخل عليها النفي فيكون معناها جميعا، معناها الإقبال على الشيء وملازمة الخبر للإسم وملازمة الخبر للإسم، هذا الذي تدل عليه هذه الأربعة. طيب، الإقبال على الشيء وهكذا ملازمة الخبر للإسم، يعني اتصاف، ملازمة اتصاف الإسم بالخبر. فتقول ما زال الرجل قائما، ما زال الرجل قائما أي أنه ملازم للقيام، ملازم للقيام. فتعرب الإعراب ما تقول نافية وزال فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. الرجل اسم زال مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضاحكا خبر زال منصوب نصبه فتح الظاهرة على آخره. تقول من فك الغلام أو من فك الطفل باكيا، من فك الطفل باكيا يعني ملازم إيش؟ ملازم للبكاء، ملازم للبكاء. فتقول ما نافية وانفك فعل ماضي ناقص، والطفل اسم انفك مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، باكيا خبر انفك منصوب. وتقول ما برح زيد عاكفا يعني أنه ملازم للعكوف أو للاعتكاف، ما برح زيد عاكفا. فتقول ما نافية وبرح فعل ماضي ناقص، وزيد اسم برح مرفوع وعاكفا خبر برح منصوب. وما فتئ الوالد محسنا، ما فتئ الوالد محسنا أي لا يعني ماذا ملازم للإحسان ومستمر فيه. فتقول ما نافية وفتئة فعل ماضي ناقص، طبعا ما ذكرنا مبني على الفتح في كل زال وانفك وبرح وفتئة مبني على الفتح، ايوه فعل ماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي قد اخذنا انها مبنية على الفتح. طيب، والوالد اسم فتئة مرفوع ومحسنا خبر فتئة أنصب. إذن الذي همنا هنا أن تعرف أن هذه الأفعال لا بد أن يسبقها نفي حتى تعمل عمل كان، إذا ما سبقها نفي ما تعمل. وسيأتي في كتاب آخر أن أيضا هناك شيء غير النفي كالدعاء وكالنهي، لكن نترك هذا، لكن هنا في هذا الكتاب لا بد يسبقها نفي. ثم أيضا الأمر الثاني المهم تعلم إيش معناها، معناها ملازمة إيش الخبر للاسم، ملازمة الخبر للاسم. طيب، قال وما دام، وما دام، وهذه آخر أخوات كان، وما دام حتى تعمل عمل كان لابد تتقدم هذه ما، وهذه ما ليست نافية إنما هذه ما ظرفية مصدرية، هذه ما ظرفية أو مصدرية ظرفية، لابد حتى تعمل عمل كان لابد أن تتقدمها ما، ما إيش هذه؟ هل هي ما النافية؟ لا، هي ما المصدرية الظرفية. إيش معنى المصدرية؟ أي أنها تجعل ما بعدها مصدر وهو الدوام، تجعل ما بعدها مصدر وهو الدوام. وإيش معنى ظرفية؟ أي أنها نائبة عن الظرف وهو مدة. مدة ظرف إيش؟ مكثت مدة من الزمان، ظرف زمان، فهي نائبة عن هذه، عن هذا الظرف مدة. إذن تحول ما بعدها بمصدر هو الدوام، وهي نائبة أيضا في نفس الوقت عن الظرف. ما هو الظرف؟ مدة. فيكون إيش التقدير؟ ما دام مدة دوامي، ما دام تقلب ما بعدها مصدر تحوله مصدر معنى وهو الدوام، وهي نائبة عن الظرف الذي هو مدة، إذن التقدير مدة دوامي. إذن هي تدل على استمرار اتصاف المبتدأ بالخبر، ها، مدة مؤقتة، تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر يعني في مدة أو في توقيت، في مدة مؤقتة أو في توقيت معين، هذا الذي تدل عليه ما مع ما دخلت، ما دام، إذا قلنا ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية عرفنا كونها مصدرية، عرفنا كونها ظرفية، التقدير مدة دوامي. إذن تدل على اتصاف الاسم بالخبر مدة مؤقتة أو في وقت معين. طيب، تقول أحبك ما دمت صالحا، أحبك ما دمت صالحا، ما تقول ما مصدرية إيش؟ ظرفية، ودام فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، أحبك ما دمت مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير رفع في محل رفع اسم دام، وصالحا خبر دام منصوب نصيب فتح الظاهرة على آخره. التقدير أحبك مدة دوامك إيش؟ صالحا، يعني في هذه الفترة ما دمت صالحا فالحب مستمر، استويت طالحا انتهى الحب. طيب، قال الله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فتقول ما مصدرية ظرفية، ما دمت، وهنا ماذا؟ دام فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وضمير رفع في محل رفع اسم دام، وحيا خبر دام منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. أوصاه بإيش؟ بالصلاة والزكاة مدة دوامه في الحياة في هذه الفترة، في هذه الفترة. إذن هذا ما يتعلق بدام. قال رحمه الله تعالى وما تصرف منها نحو، وما تصرف منها أي من هذه الأفعال، لأن هذا الباب باب كان وأخواتها كلها إيش؟ كلها أفعال. قال ما تصرف منها نحو، إيش معنى التصرف؟ يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، وهكذا كما سيأتي في كتاب آخر أوسع اسم الفاعل والمصدر، لكن الآن نتقصر على هذه الثلاثة. وما تصرف منها، لأن هذا الذي أشار إليه ابن آج الروم، الماضي والمضارع والأمر، هذا معنى التصرف، أي ما يتغير من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، أو ما يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. قال وما تصرف منها، إذن إذا تصرف منها سواء كان بتغير إلى الماضي أو من ماضي إلى مضارع إلى أمر، فالعمل يبقى نفس العمل، إيشه؟ النجارة، الحدادة إيش؟ رفع الاسم ونصب الخبر، وما تصرف منها أي من هذه الأفعال نعم في ماضيها أو في مضارعها أو في أمرها، فالعمل نفس العمل رفع الاسم ونصب الخبر. قال نحو كان ويكون وكن، كان في الماضي ويكون في المضارع وكن الأمر. وأصبح ويصبح وأصبح، أصبح ماضي ويصبح مضارع وأصبح أمر. طيب هذه الأفعال ثلاثة أقسام من حيث التصرف، منها ما يتصرف تصرفا، منها ما لا يتصرف أبدا. نبدأ بهذا القسم، ثلاثة أقسام، منها ما لا يتصرف. إيش معنى ما لا يتصرف أبدا؟ أي لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر، وهو ليس ودام، ليس وما دام، فهذه لا تتصرف أبدا. إذن كلها متصرفة، كلها متصرفة إلا هذين الفعلين. ما هما؟ ليس وما دام، هذه لا يأتي منها لا مضارع ولا أمر. إذن عند إعرابها ليس فعل إيش؟ فعل ماضي، تقول فعل ماضي ناقص، هل يأتي منه مضارع أو أمر؟ لا، جامد. وهكذا ما دام فعل ماضي دام، ما يأتي منه لا المضارع ولا الأمر، التي تعمل عمل كان. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا تاما، يعني تصرف التام إيش؟ يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهكذا كما تأتي في كتاب آخر الاسم الفاعل والمصدر إلى آخره. هذه تصرف تصرفا تاما، وهي سبعة أفعال: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وإيش وصار، سبع الأفعال الأولى. هذه السبع الأفعال الأولى هل تتصرف تصرفا تاما، يأتي منها إيش؟ الماضي والمضارع والأمر، كما في قول المؤلف كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأمسى ويمسي وأمسي حذف الياء، وهكذا أضحى ويضحي وأضحي وظل ويظل إيش وظل، وهكذا بات يبيت وبت، وصار يصير وصر، فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر، وهكذا المصدر صيرورة والبيتوتة إلى آخره. لا هذه ليست الناقصة، دام يدوم هذه ليست الناقصة، هذه التامة ستأتي إن شاء الله في كتاب آخر، لكن ما دام هذه ملازمة للماضي أبدا إذا كانت تعمل عمل كان. أما المتصرفة هذه دام يدوم ودم، هذه ليست ناقصة وإنما تامة كما سيأتي إن شاء الله في كتاب آخر. طيب إذن هذا القسم الثاني يتصرف إيش؟ تصرفا تاما، يعني يأتي منه الأمر والمضارع والماضي. القسم الثالث يتصرف تصرفا ناقصا، أي يأتي منه الماضي والمضارع لا غير، يأتي منه الماضي والمضارع، وهي أربعة: زال وانفك وفتئ وإيش وبرح، زال وانفك وفتئ وبرح، هذه يأتي منها الماضي كما هو الآن في كلام الماتن، ويأتي منها المضارع يزال ما يزال وما ينفك وما يفتأ وما يبرح، بس لا غير الماضي والمضارع. فلهذا قالوا تصرفها إيش تام ولا ناقص؟ ناقص. إذن هذه ثلاثة أقسام، الذي يهمنا نعم أنه مهما تصرفت فإنها تعمل إيش عمل كان في رفع الاسم ونصب الخبر. هي عند من الآن؟ ها؟ نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: كان زيد قائما، هذا سهل، كان فعل ماضي وزيد اسمها وقائما خبرها، وليس عمرو شاخصا. عند من؟ ليس عمرو شاخصا. ليس فعل مبني على الفتح. عمرو اسم ليس مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. شاخصا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. هي عندما الآن حتى يكونوا مؤمنين. ها عبد الرحمن، حتى حرف غاية ونصب، أيوه، يكونوا منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويكونوا فعل ماضي فعل مضارع إيش من أفعال إيش؟ طيب هو من الأفعال الخمسة حذفنا النون، لكن هو فعل إيش؟ من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم تنصب الخبر. الواو في محل رفع اسم يكون. طيب الألف فارقة، مؤمنين خبر يكون منصوب على نصب فتحة الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. عند من؟ سهل، لن نبرح عليه عاكفين. ما نصر؟ لن نفي ونصب، حرف نفي ونصب، ايوه، نبرح ضارع منصوب بلن وعلى نصبه فتحه الظاهره على اخره، وهو من الافعال الناقصه التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. ايوه اسمها، نعم، اسم نبرح ضمير مستتر تقديره نحن، جار ومجرور عاكفين، خبر نبرح منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ها عند من؟ هذا شوية كذا اشتيلها. من؟ ها صبع عندك ذلك، ولا خلينا في السهل. في السهل الصعب سهل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم حرف جزم ونفي وقلب، أيوة، يكون لم يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون وحرك الالتقاء ساكنين. الذين وهو من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. الذين اسم موصول، صح، اسم موصول، هذا من باب مساعدة. الذين اسم موصول، أيوة، مبني على الفتح في محل رفع اسم يكن. خلاص اتركنا من كفروا، انا اصله اين الخبر، اين الخبر، خبر يكن. الذين اسم موصول في محل رفع اسم يكن، هذا اسم يكن. الذين اين الخبر، تامل، ها، لا تامل الايه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ها؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. إذا منفكين هو إيش؟ هو الخبر. منفكين الذين كفروا، قلنا ماذا؟ الاسم. الذين هو الاسم، اسم يكن، خبر يكن، منفكين منصوب على نصبه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عند من؟ ها؟ طيب صعب الآن نأتيه. من يختار؟ من يقول أنا؟ ها محمد فرحان. لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال لي هذا السهل. لم حرف جزم ونفي وقلب، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. لم يكن أهله حاضري، سهل واضح، هذا هو السهل. أنا اسمه يكن وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. أهله وهو مضاف والها مضاف إليه، حاضري خبر يكن منصوب وعامل نصبه كيف؟ حاضري. ايوه ما فيش حرف عله. علام نصبه هو الان. انت يعني لو كانت جاءت حاضرين كنت تقول ماذا؟ لا ما هو اسم مش فعل. حاضري. ايوه لو كان قال حاضرين ايش كنت تقول؟ بالياء منصوب عنصب هي الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر ثاني، لكن حذفت النون. ليش؟ الاضافه. حاضري المسجد الحرام حذفت النون للاضافه. طيب عندما نختم ضروري ان نختم ب ها عندك محمد ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين. شوف انظر الان تطرف الان الشاهد. شوفوا ركزوا على الشاهد. تطرف يكن نعم يكون نعم نبرح تطرف ما هو فعل ماضي انما فعل مضارع فعل مضارعه. طيب لا يزالون الان ايضا هذا مضارع. ها لا لا يزالون حرف نفي لا نافيه فعل مضارع مرفوع. ليش مرفوع؟ لتجرده نعم. وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة وهو ويزال من الأفعال إيش؟ التي تحتاج التي ترفع الاسم وتنصب خبر. أين اسمها؟ هو من الأفعال الخمسة إذن أين الفاعل؟ الواو. الواو اسمها. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم يزال خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نكتفي بهذا القدر. الله هنا والحمد لله.